بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا كنتم ذكرتم يعني قبل في بعد المغرب كنتم ذكرتم بأن الشيخ الأمين قال لك بعد أن أعطيته فتوى الطائرة حكم الصلاة في الطائرة قرأت عليه تعلم فإن في بلدك الفقر فقر، أي بعد ما قرأت عليه ويستمع نعم سمع قراءتي عليه بعد انتهاء قراءتي فرح على كل حال، فرح والله الحمد لله، وحثني هذا كأنه كلمة حث مني، قال اجتهد ابني فإن في بلادكم الفقر فقر العلم والكتب. هو هذا شيخنا يعني هذا الكلام والكلام الذي حكيتم قبل بأنكم كنتم تقرؤون في شرح الولاتي على نظم ابن أبي قفة، لا هذا أخذت هذا في مالي على الشيخ قرأته أيوه نعم يعني هل كانت عندكم الكتب يعني موجودة أم كنتم تنسخون يعني طبيعة الحياة؟ لا هو النسخ النسخ هو النسخ، لا مثل هذه الكتب لا سيما هذا الكتاب مثلا في ذلك الوقت ما تجد منتشرة، ما تجدها، بل تجد عند بعض العلماء وبعض الطلبة مثل شيخنا هذا تجد إنه هذا، ولأن شيخي هذا هو درس على شيخ ذلك الشيخ أخذني الولاة، ها شوف، فكانوا أخذني أنشنقيطين مثلا رايت، ومحمد المرجي شيخ شيخي أخذني الولاة، ولذلك هذه الكتب منظومة ابن أبي قفة يحصلون مثل هذا. شيخ هذا إيش هذا؟ أحمر ولا أخضر؟ لا أخضر. في سكر. أخضر؟ في شيء من السكر. في سكر؟ قليل. لا في واحد. لا تفعل. تولى. إيش؟ حتى ما يؤثر عليكم. لا عندي يدي خلاص. معك شيء آخر. لا يكفي هذا خلاص. سأكتفي بهذا وأتعرف. لا لم يكن الكتب كثيرة، لا كان النسخ عندكم والذي يعني منتشر، أي نعم منتشر في الأماكن التي انتشر فيها النسخ وليس في جميع الأماكن أو كذا، في بعض دور العلم القديمة، في بعض دور العلم القديمة تجد هذا النسخ لبعض أنفس الكتب، ككتاب هذا شرح ابن أبي قفة لهذه الأصول المالكية المجملة، فلم يكن النسخ هكذا، لم يكن النسخ هكذا، ولذلك أنا نسخت بيدي هنالك، وكذلك نسخت بيدي القواعد الفقهية لمحمد يحيى الولاتي الشنقيطي، تعرف هذا الكتاب؟ وشرحه المتن المجاز الواضح إلى قواعد المذهب الراجح، ثم شرحه وسماه الدليل الماهر الناصح على المجاز الواضح، كلاهما نسخته بيدي في تلك الديار المالية وقرأتهما على شيخ هنالك قبل المجيء المدينة. النسخ باقية عندكم؟ نسخ إيش؟ نسخ النسخ الذي نسخته بالقواعد هذا؟ إي نعم. الله والله ذكرتني بقضية، جئت بهذه النسخة المدينة، وعندما كنت لازم الشيخ المختار محمد المختار ابن أحمد مزيد الرشيدي الجكني الشنقيطي رحمه الله، هذا الكتاب جاء أنا ذكرته لي الشيخ محمد المختار في مناسبة كذا، فقال لي تعال به أنظر، فأتيت إليه بالكتاب ولم أسترده منه ولم يرده أيضا، كذلك الدنيا فيها كل شيء. نسختكم من نظم ابن أبي قفة. أيوة أيوة. كنتم أعطيتموها لبعض الطلبة. أيوة نعم نعم. قلتم هل ردوها إليكم؟ والله ما أذكر. ذكروها في التحقيق قالوا وقد استعرنا من الشيخ عبد الرحمن. أنا ما أذكر والله. سبحان. لكن هذا بقي الكتاب يد الشيخ وأنا كنت أستحي وكذا ما تجرأت أقول له تعال أو الكتاب الذي أعطيته ما أدري. سكت وهو قال لي شعيرا لعله شغل أو سكت ما أدري أو نسي ما. المهم هكذا ذهب الكتاب ولعله يوجد في تركته في آثار كتبه الآن. وما سألت ولده أيضا لأنه ما مثل هذا ما في فائدة أيضا. ما أدري الكتاب وقد الكتاب الآن طبع طبع طبع ما أدري ده. إن شاء الله إن وجدناه في ثبت أنا آتيك به لأن كنا وجدناه في المعرض في هنا في الكناس هنا. أيوة